إلى نحو 40 مسقطا، وسأجتهد بإذن الله في إلحاق كل مسقط بأصله سالكا في ذلك سبيل الإيجاز. والأعذار المسقطة تنقسم إلى أعذار عامة، وهي الأعذار التي لا تختص بواحد دون الآخر بل تعم مجموعة من المكلفين كالمطر والبرد ونحوهما. والأعذار الخاصة تختص بعين المكلف ولا يتعداه إلى غيره كالجوع، إذ قد يجوع شخص ويشبع آخر، والمرض يختص بالمريض فهو عذر خاص، ونحوه مما سيأتي بيانه إن شاء الله. مستمعي الأكارم، الأعذار العامة المسقطة للجمعة والجماعة منها المطر، فهو من رحمة الله التي ينزلها على عباده، قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. والخروج في المطر الشديد لأداء الصلاة فيه مشقة وحرج، لذا وقع اتفاق بين العلماء في الجملة على اعتبار المطر مسقطا للجمعة والجماعة مطلقا، سواء كان ليلا أو نهارا في الحضر أو في السفر، يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أن يقول: صلوا في رحالكم. والمراد بالرحال هي المنازل، سواء كانت من مدر أو وبر أو غير ذلك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في رحالكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. قال ابن عباس: أيعجبون من ذلك؟ قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. متفق عليه. فقوله رضي الله عنه: الجمعة عزمة، أي حق من حقوق الله وواجب من واجباته، وهي تسقط بالمشقة. فالسير في الطين والزلق فيه عنت، وقد رفع الله الحرج عن عباده. وهذه سنة يكاد ألا نسمعها في هذه الأزمنة، رغم أنها تظهر جانبا كبيرا من التيسير والتخفيف عن العباد. فأحث إخوتي أئمة المساجد والمؤذنين بأن لا يشقوا على المصلين، فإذا كان يوم مطير فليؤذن للصلاة، ولا يقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يقول بدلهما: صلوا في رحالكم مرتين. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يتأكد إحياؤها عند تحقق سببها، وهو المطر الذي يتأذى بالخروج فيه. أما إذا اندفع الأذى والمشقة بالخروج في المطر لخفته أو لوجود بناء ونحوه يقيه المطر، فلا يكون المطر حينئذ مسقطا لانتفاء المشقة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى وجدت المشقة في نزول المطر كان عذرا مسقطا للجمعة والجماعة، ومتى انتفت فلا يكون عذرا. هذا وبالله التوفيق، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.